عندي أبوي الآن في شهر رمضان، في أواخر شهر رمضان وقع يعني مريض، يعني نعم. فجأة شي كان حتى بالعناية، ففي أواخر تسع يعني معناته 9 أيام فطر طبعا لا إراديا، هو في العناية قلنا. الحين هو مريض وهو يشرب أدوية ايه لازم يشربها طول النهار وما صامها إلى الآن وما يقدر يصومها، شو الحكم فيها؟ ما يستطيع انه يقضيها ما يقدر لأنه لازم في أدوية ياخذها طول اليوم خلاص ام احمد وعدة أدوية بعد، مش دواء واحد الله يعني. يشفيه يا ربي يا ويعافيه رب ويشفي جميع العالمين. مرضانا، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا عليكم بأس، ما دام انه لا يستطيع ان يقضي بعد ذلك يطعم عن كل يوم مسكينا.